قناة فيصل الصفر تقدم باب الديات. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب الديات. والمراد بالدية الأصل العطاء، وشرعا مقدار محدد لمن قتل نفسا أو فيما دون النفس. قال رحمه الله: عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن فذكر الحديث، وفيه أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول، وإن في النفس الدية 100 من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الديات لبيان مقادير الديات. والمراد بمقادير الديات أي الشيء المقدر شرعا لا يزاد عنه ولا ينقص في تلك الجناية. قال: وفي أن من اعتبط، أي من جنى على مؤمن، من اعتبط مؤمنا قتلا، أي جنى عليه وكانت جنايته قتلا عن بينة، وكان هذا القتل عن بينة، فإنه قود يعني ففيه القصاص، إلا أن يعفو أولياء المقتول أي عن القصاص إلى الدية. ثم ما هي الديات؟ قال: وإن في النفس الدية 100 من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه، أي إذا قطع كله الدية يعني الدية كاملة، وفي العينين أي فقع العينين الثنتين لا إحداهما الدية أي كاملة، وفي إحديهما كما سيأتي نصف الدية، وفي اللسان الدية أي كاملة، وفي شفتين الدية أي كاملة. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله أن من اعتبط مؤمنا قتلا، يدل على كرامة المؤمن عند الله عز وجل، إذ فيه الحق لا يضيع منه إما بالقود أو القصاص كما سيأتي. المسألة الثانية في دليل على أن المؤمن قد يتعرض للقتل. المسألة الثالثة يدل على أن قوله عن بينة يدل على أن قتل العمد وكذا شبه العمد والخطأ لا تثبت الحقوق فيه إلا ببينة. المسألة الرابعة قوله وإن في النفس الدية يدل على أن قتل المؤمن فيه الدية، وكذا قتل غير المؤمن كما سيأتي في هذا الباب فيه دية، لكنها نصف دية المؤمن الكتاب على التفصيل الذي سيأتي بإذن الله. المسألة الخامسة قوله 100 من الإبل يدل على أن دية قتل المؤمن عمدا 100 من الإبل، وهذا من أحكام الجاهلية التي أقرها الإسلام. المسألة السادسة يدل هذا الحديث على أن الأصل في الديات الإبل، وإذا لم يوجد ينتقل منها إلى غيرها، أي إلى غير الإبل من البقر والشياه والذهب والفضة، لأن المسلم قال هنا 100 من الإبل ولم يذكر غيرها. المسألة السابعة قوله 100 من الإبل يدل على شرف النفس المؤمنة، إذ أن ديته عالية وهي أغلى الديات، وسواء كان المقتول صغيرا أم كبيرا فديتهما سواء، وسواء كان شريفا أو وضيعا، وسواء كان غنيا أو فقيرا، فكل مؤمن هذه ديته، وكذا لو كان مجنونا. وهذا يدل على تشريف الإسلام للمؤمن. المسألة الثامنة قوله وفي الأنف إذا أوعب جدعا، إذا أوعب جدعه الدية، يدل على أن دية الأنف 100 من الإبل بشرط أن يقطع جميع الأنف، والمراد بالأنف هو العظم الذي تحت اللحم، أما الذي يتحرك هذا اللحم لو قطع شيء منه لا يدخل في هذه الدية. المسألة التاسعة قوله في العينين الدية، أي يدل على أن دية العينين إذا ذهبتا جميعا ففيهما الدية كاملة 100 من الإبل، ففيهما الدية كاملة 100 من الإبل، ولو

ما تلبسه من حلي من فضة، ويدل هذا على أنه لا ينظر إلى سبب القتل في العمد في غير الصائم، فسواء قتلها من أجل أخذ حليها أو خصومة أو غير خصومة، فما دام قتلت يقتل به. المسألة الخامسة: فسألوها من صنع بك هذا، يدل على أن المحتضر تؤخذ أقواله كقرينة في الجناية. المسألة السادسة: قوله فلان فلان يدل على أنه في حال الجناية والتهمة لأحد الأشخاص يجوز أن يسمى الرجل حتى ولو كان لم يصنع الجناية، وإنما يظن أنه فعل الجناية. فلو قال المتهم لماذا اتهمتموني وأنا رجل صالح، نقول في حال الجناية لا ينظر إلى قوله، لأن قالوا فلان فلان. المسألة السابعة: قوله حتى ذكروا يهوديا، يدل على شدة عداوة اليهود للمسلمين وعلى حبهم المال إذ قتل المرأة من أجل حليها. المسألة الثامنة: قوله فأومات برأسها، يدل على أن الإشارة في مثل هذا لها حكم القول. والمسألة التاسعة: قوله فأخذ اليهودي فأقر، يدل على أن الرجل لا يقتل بالقرينة، وإنما لا يقتل بالقرينة في القصاص، وإنما بإقراره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل ذلك اليهودي إلا بعد اعترافه، وليس بعد أن ذكرت المرأة أنه هو الذي قتلها. المسألة العاشرة: قوله فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه، يدل على أن الرجل يقتل بالمرأة، وهذا هو الشاهد. وهذا الحديث مخصص للآية والأنثى بالأنثى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فأتى هذا الحديث وبين أن الذكر أيضا يقتل بالأنثى. المسألة الحادية عشرة: قوله بين حجرين، يدل على أن الآلة في حال القصاص تكون بالمماثلة بالجناية، فمن قتل بحجر يقتل بحجر، ومن قتل بسيارة يقتل بسيارة، ومن قتل بسكين يقتل بسكين، وهكذا. وأجاز من ذهب إلى المماثلة جواز القتل بالسيف إذا كان فيه عبرة أو عظة. والصحيح المماثلة إذا لم يكن هناك تعد في استيفاء القصاص، فقد لا يعرف أولياء الدم أو من يستوفي القصاص أن يفعل مثل ما فعل بالمجني عليه. وأما حديث لا قود إلا بالسيف فهو ضعيف. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا. رواه أحمد والثلاثة بإسناد صحيح. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب الجنايات لبيان حكم جناية الصبي. قال: وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن غلاما، يطلق الغلام على ما دون البلوغ، لأناس فقراء قطع أذن غلام يعني صغير لأناس أغنياء، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا، أي لم يعطيهم شيئا من الديه أو غيرها. قال: رواه أحمد والثلاثة، والثلاثة هم أبو داود والترمذي والنسائي. ووهم المصنف رحمه الله حيث إن الترمذي لم يروه، قال بإسناد صحيح. هذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى: قوله أن غلاما لأناس فقراء، وصف فقراء هنا أتى لبيان سبب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحملهم شيئا من ذلك الخطأ. المسألة الثانية: قوله إن غلاما لأناس فقراء، يدل على أن جناية الصبي العمد تعتبر خطأ، فالغلام الصغير لو قطع أذن آخر أو فقع عينه أو قتل رجلا عمدا فجنايته خطأ لا يقتص منه. المسألة الثالثة: قوله غلاما قطع أذن غلام، يدل على أن الأصل في قطع الأذن القصاص إلا إذا وجد مانع من ذلك. ومن الموانع في هذا الحديث عدم بلوغ الجاني. المسألة الرابعة قوله فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم أي ليقتصوا منه أو لدفع الدية. قال فلم يجعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. فقولوا فلم يجعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن جناية الصبي يتحملها وليه، وإذا كان وليه معدوما بالفقر لم يجب عليه شيء. لذلك قال عمران فلم يجعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. المسألة التي تليها يدل هذا الحديث على أن الغلام الصغير يتعمد جناية لا يقتص منه، وإذا كان وليه فقيرا لم يتحمل الضمان، فجنايته هدر لفقر وليه. نعم. وإذا كان وليه غنيا يجب عليه أن يضمن الدية أو الأرش في الحكومات. فلو قتل صبي رجلا يتحمل الولي دية الرجل المقتول، وإذا كان فقيرا سقطت عن وليه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني، فقال حتى تبرأ، ثم جاء إليه فقال أقدني، فأقاده، ثم جاء إليه فقال يا رسول الله عرجت، فقال قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه. رواه أحمد والدارقطني وأعل بالإرسال. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب الجنايات لبيان أن من شروط القصاص فيما دون النفس البرأة من ذلك الجرح. قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه جده أن رجلا طعن رجلا بقرن. القرن هو الذي يؤخذ مما يعلو رأس بعض البهائم وهو معروف القرن. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني، يعني أطالب بالقصاص من ذلك الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبرأ، يعني حتى يتعافى جرحك. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أقدني، فأقاده النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اقتص له من ذلك الرجل. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد عرجت، يعني سرت الجناية من الجرح فأصابني عرج فأريد الضمان بسبب ذلك العرج المبني على الجرح. فقال قد نهيتك، يعني أن تقتص قبل أن تبرأ، فعصيتني وطلبت بالقصاص فأبعدك الله. هذا دعاء عليه لا يراد به الدعاء. وبطل عرجك، يعني سقط ضمان العرج لأنك اقتصيت قبل أن يبرأ جرحك. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ. رواه أبو داود والدارقطني وعيد بإرسال، والحديث ضعيف. وهو يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى باختصار في المسائل لضعف الحديث، المسألة الأولى أن رجلا ضرب رجلا بقرن في ركبته، يدل على أن الضرب بالمحدد مثله الضرب المثقل في القصاص فيما دون النفس. المسألة الثانية قالوا قال فأقدني، يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم يتحاكمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء حتى في القصاص. المسألة الثالثة يدل على مشروعية القصاص فيما دون النفس. المسألة الرابعة قوله حتى تبرأ، يدل على أن من شروط القصاص فيما دون النفس البرأة من الجرح. قال ابن المنذر وهذا مما أجمع عليه أهل العلم، فلو أن رجلا شج رجلا آخر في رأسه أو وجهه أو في فخذه ووصل الجرح إلى العظم وطالب بالقصاص، نقول انتظر حتى يبرأ جرح المجني عليه. فإذا برئ جرح المجني عليه نقتص من الجاني، وإذا لم يبرأ ننظر إلى أي شيء تنتهي سراية هذا الجرح. فلو أن الجرح في الأصبع فسبب غرغرينة وقطع إلى الركبة، تقطع ركبة الجاني حتى لو تسبب فقط في أصبعه وهكذا.